الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين فقيه العالم أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، واسع الفضل سبحانه وبحمده، أشهد أن لا إله إلا هو، نعبده ونشكره ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. ما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس ما بدأناه في المجلس السابق أو المجلسين السابقين في الكلام على باب صفة الصلاة من هذا الكتاب المختصر الضروري في علم الدين للشيخ المفسر الفقيه أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى. وذلك أنه كما سبق أن ذكرنا، بعد أن انتهى من بيان أنواع الصلوات وأوقاتها، بدأ في أهم باب من أبواب الصلاة، وهو باب صفة الصلاة. وقد بدأ الباب بتعداد الفرائض والسنن والفضائل في الصلاة، وكنا انهينا في المجلسين السابقين فرائض الصلاة التي سردها المؤلف، وبدأنا في المجلس السابق في ذكر سنن الصلاة، فذكرنا منها خمسة أو ستة سنن، ونكمل إن شاء الله في هذا المجلس بقية السنن، ولعلنا إن شاء الله استطعنا في هذا المجلس أو في منتصف في الحصة الأولى من هذا المجلس أن نكمل الفضائل، أو أن نرجعها إلى الحصة الثانية إن شاء الله تعالى. نعم، اقرأ سنن الصلاة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: وأما سنن الصلاة فهي قراءة السورة في الركعتين الأوليين، والجهر بالقراءة في موضع الجهر، والإسرار في موضع الإسرار، ولا تجهر المرأة بالتكبير سوى تكبيرة الإحرام أو سوى تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده، والتشهدان والجلوس لهما، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين. نعم، المصنف رحمه الله تعالى في تعداده سنن الصلاة قال: وقولوا سمع الله لمن حمده، وكنا وقفنا عند هذا الموضع في المجلس السابق، يعني أن من سنن الصلاة قولوا سمع الله لمن حمده. والكلام على هذه السنة التي ذكرها المصنف في عدة مسائل. الأولى، الدليل على هذه السنة، على أن قول سمع الله لمن حمد سنة، هو نفس الدليل على سنية التكبير الذي ذكرناه عند كلامنا عن التكبير سوى تكبيرة الإحرام. والمصنف رأى كما هو المشهور أو رأي المالكية أن قول سمع الله لمن حمد سنة، واحتجوا في ذلك بأنها لم ترد في حديث المسيء في صلاته، وقالوا إنه في مقام التعليم، ونقول عنها ما نفس ما قلناه في الإجابة عن الاستدلال في مسألة التكبير، وهو أن روايات الحديث بعد جمعها ورد فيها غالب واجبات الصلاة، وأيضا أنها وردت في أحاديث أخرى. المسألة الثانية أن المصنف هنا لم يفرق في هذه السنة أو في هذا الذكر بين الإمام والمأموم المنفرد، فهل هذا الذكر مطلوب من الجميع؟ الظاهر مما سيأتينا في فضائل الصلاة من أنه جعل من فضائل الصلاة قول المأموم ربنا ولك الحمد، معناه أنه لا يقول سمع الله لمن حمده. ولذلك أيضا قال القاضي عبد الوهاب في المعونة: فأما رفع رأسه من الركوع فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول اللهم ربنا ولك الحمد، والمنفرد يقولهما. يعني أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم كما سيأتي معنا يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، وأما المنفرد فيقول هذين اللفظين كليهما. قال: والأصل في أن الإمام لا يقولها ما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده إلى آخر ما قال. يعني قالوا ما سبب كون الإمام يقول سمع الله لمن حمده ولا يحسن بالمأموم أن يقولها؟ قالوا أن الإمام أن المأموم يعني إذا أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فجعل النبي فميز النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يقوله الإمام وما يقوله المأموم، فجعل سمع الله لمن حمده في حيز ما يقوله الإمام، وجعل ربنا ولك الحمد في حيز ما يقوله المأموم، فدل على اختصاص كل واحد مما أضيف إليه. أيضا قالوا قول الإمام سمع الله لمن حمده هذا دعاء، وقول المأموم ربنا ولك الحمد هذا تأمين على دعائه، ومن سبيل الدعاء أن يدعو واحد ويؤمن غيره. هذا من ما يعني استنبطوه من تخصيص الإمام بقول سمع الله لمن حمده والمأموم بقول ربنا ولك الحمد. أما المسألة الثالثة، ما معنى سمع الله لمن حمده؟ معنى هي دعاء بلفظ الماضي، ويراد به كغيره من الأذكار والأدعية التي وردت بلفظ الماضي التفاؤل والثقة بتحقيق الله عز وجل ما طلبه عبده منه. وقد سبق كلامنا على الأدعية الواردة بلفظ الماضي، وأن الفاكهاني المالكي الشافعي في شرحه للعمدة قال: ينبغي أن تعلم أن ما جاء من الدعاء بصيغة الخبر نحو سمع الله لمن حمده وغفر الله ذنوبنا ورضي الله عنا وصلى الله على محمد ونحو ذلك، قد قيل إنه من باب التفاؤل بإجابة الدعاء، وكأنه وقع واستجيب وأخبر عن وقوعه. ثم انتقل المصنف إلى سنة جديدة لكنه دمج المتشابه مع بعضه، فقال: والتشهدان والجلوس لهما. ومعنى ذلك أن من سنن الصلاة التشهد الأول والجلوس له، والتشهد الثاني والجلوس له، فهذه في الحقيقة أربع سنن في الصلاة، والكلام عنها طويل، لكن نقتصر على بعض الأمور. منها حكم هذا التشهد أو التشهدين، والدليل على ما اختاره المصنف. المصنف في كتاب القوانين قال: والتشهدان سنتان وفاقا لأبي حنيفة، وأوجبهما ابن حنبل وأوجب الشافعي الثاني، يعني التشهد الثاني. المؤلف هنا اختار القول بأن التشهد الأول والثاني سنة، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد وجلوسه في قصة ذي اليدين، ثم سجد للسهو في الحديث الآخر في سهوه في قصة السهو الذي سهى النبي صلى الله عليه وسلم غير قصة اليدين، فلو كان واجبا لعاد إليه لأنهم سبحوا به، وما دام ثبت علمه ولم يرجع دل على سقوط وجوبه، لكن الصحيح أنهما واجبان لأن السجود للسهو لا يثبت إلا لواجب، لا يثبت إلا لواجب. ولذلك سيأتي معنا في آخر كلامنا عن مسألة الفضائل أن بعض هذه السنن التي يذكرها المصنفون كما نص عليها هو في كتابه الآخر قد تكون واجب، ولكنه يختار أحيانا أن تكون سنة وأحيانا أن تكون واجبا. المسألة الثانية، ما هو التشهد؟ قال التشهدان. قصد المصنف هنا بالتشهدين تشهد عمر رضي الله عنه الذي اختاره الإمام مالك، وذكره المصنف بعد قليل أو في المجلس القادم سيأتي في صفة الصلاة، وهو قوله التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وسيذكره المصنف في عند بيانه لصفة الصلاة، وسيأتي شرح ألفاظه هناك. وقول المصلي هذا الدعاء، والمصلي يقول الدعاء هذا في موضعين، الأول بعد الركعة الثانية ويسمى التشهد الأول، والموضع الثاني في الصلاة الثلاثية والرباعية، يعني بعد الركعة الثالثة أو الرابعة في الصلاة الثلاثية والرباعية، وليس المقصود به التشهد الثاني وهو الصلاة الإبراهيمية، لا، فهذه ستأتي. فهذا مقصوده هنا بالتشهدين، يعني التشهد الأول الذي بعد الركعة الثانية، والتشهد الأول الذي يكون بعد الركعة الثالثة والرابعة. أما التشهد الثاني فسيأتي بعد قليل، أو ما نسميه التشهد الثاني وهو في الحقيقة يسمى الصلاة الإبراهيمية. المسألة الثالثة في هذا الموضع حكم الجلوس لهما، لأنه قال والتشهدان والجلوس لهما. الكلام عن الجلوس هنا هو نفس ما قلناه عن القيام للقراءة والجلوس للسلام، فقد سبق أن ذكرنا أن ارتباط القيام بقراءة سورة الحمد، فبما أن قراءة سورة الحمد فرض فكذلك القيام لها فرض، والجلوس مرتبط بالسلام فكذلك حكمه حكم السلام. وهنا الجلوس مرتبط يعني في الجلوس الذي قلنا إن السلام من الصلاة وقول السلام عليكم واجب، والسلام لا يكون إلا بجلوس، إذن فالجلوس له واجب، لأن ما لا بد له من محل، لأن الجلوس أو لأن السلام لا بد له من محل، ولا محل له إلا الجلوس، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب، فكما ذكرناه عن المازري. وهنا ما دمنا نقول إن التشهد الأول في الموضعين سنة فإنهما لا يكونان بدون جلوس، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. وأيضا نفس ما قلنا في المجالس السابقة حين قلنا إذا قلنا القراءة والقيام لها والسلام والجلوس له، وأن المقصود به فعل هذين الركنين في القيام وفي الجلوس، فلو فعلهما في غير قيامه وفي غير جلوسه ففعله غير تام، فكذلك هنا لا بد أن يقرأ التشهد حال استقراره جالسا. وهذه مسألة مهمة، أن بعض الناس يعني يكون ثقيلا في القيام من السجود إلى التشهد، ومن حين يرفع رأسه فقط من السجود يبدأ في التشهد، نقول لا، الأصل أنك لا تبدأ في التشهد حتى تعتدل جالسا، لأن التشهد لا يقال إلا والإنسان جالس، أو يقوله ويبدأ في رفع يعني رأسه أو قيامه للركعة الثالثة قبل أن ينهي التشهد، نقول لا، لا بد أن يكون التشهد كاملا حال جلوسك. ثم ختم المصنف رحمه الله سنن الصلاة بآخر سنة فقال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين. هذه آخر السنن التي ذكرها المصنف هنا، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة لفظ هذا الذي ذكره المصنف هنا يعني يحتاج إلى تحليل بعض مسائله. أولها حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. المؤلف هنا اختار المشهورة عند المالكية، وهو أنها سنة، ومن العلماء من أوجبها كالشافعي والإمام أحمد، وهو أيضا قول عند المالكية. والدليل على أنها سنة كما اختاره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود رضي الله عنه التشهد وقال له: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمت صلاتك، فأشار لتمامها دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت واجبة أو في عداد الفرائض كما ذكره المؤلف لا لم يقل تمت صلاتك. ومن استدل بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصلاة الإبراهيمية أنها واجبة، استدل بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته كيف يصلون عليه في الصلاة، وأيضا أجابوا عن قوله فقد تمت صلاتك، يعني تراك انتهت صلاتك أو قاربت على الانتهاء، وليس معنى ذلك أنها قد انتهت، بدليل وجوب التسليم. لأنك لو قلت إنه أننا قلنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود فقد تمت صلاتك أو قضيتها أو انتهت صلاتك، طيب أين التسليم؟ أنتم تقولون إن السلام قول السلام عليكم ورحمة الله واجب، ومع ذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، إذن فمعناه أنك قد انتهيت بذلك من غالب صلاتك. المسألة الثانية في هذا الموضع: ما صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك التشهد الأول وهو التحيات من المواضع أو من الأذكار التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عدة صيغ، ولذلك رجح العلماء كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاختلاف هنا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فأي صفة قالها المصلي سواء في دعاء الاستفتاح الذي ذكرناه في أول هذا الباب، أو في لفظ التحيات لله، أو في لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام صحيحا فيجوز قوله. ولذلك قالوا أنه ينبغي للمصلي أن يقول أن لا يخلو من أن يكون قد قال جميع هذه الألفاظ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المصنف هنا اختار الصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت في البخاري كما سيذكرها في حال سرده لصفة الصلاة، وهي قول المصلي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسيأتي إن شاء الله شرحها عند سردنا لصفة الصلاة. لكن هنا مسألة: هل قول المصنف هنا في اللفظ، وانتبه معي، هو يقول في آخر تعداد السنن: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين، هل قوله، هل الواو هنا وعلى آله وأصحابه، الواو هنا عاطفة لا شك، لكن هل هي عاطفة على كلمة النبي يعني الصلاة على النبي وعلى آله وأصحابه، أم أنها عاطفة على قوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، يعني وصلى الله وسلم على آله وأصحابه الطاهرين؟ وهذه مسألة دقيقة. فإذا قلنا إنها عائدة على كلمة النبي فمعنى ذلك لا بد من أن يكون صلاته في هذا الموضع أيضا على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولو قلنا إنها عائدة على تصليته على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، يعني وصلى الله وسلم على آله، لأنه صلى عليه عندما ورد ذكره صلى الله عليه وسلم. الظاهر والله أعلم هو الثاني. لماذا؟ لأنه رحمه الله سيورد لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في سرده لصفة الصلاة، ولم يرد فيه نص على الصحابة، وإنما الآل فقط. وأظنني وتحتاج إلى مراجعة، يعني لم يأتي في صفة الصلاة الإبراهيمية لفظ أصحابه، وإنما آله. وهذه يعني تحتاج مني إلى مراجعة لجميع الصفات الصلاة الإبراهيمية الواردة في الأحاديث الصحيحة. المسألة الثالثة، ماذا لم يذكر الجلوس للصلاة الإبراهيمية؟ الظاهر لأن الصلاة الإبراهيمية وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله كما صليت على إبراهيم وآله تابعة للتشهد، والجلوس له للتشهد جلوس لها، وأيضا أنها واقعة بين جلوسين أولهما مسنون وهو جلوس التشهد، والثاني واجب وهو جلوس السلام، فلم يحتج لذكرها، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم شرع المؤلف بعد ذلك في سرد فضائل الصلاة. نعم، قال رحمه الله: وأما فضائل الصلاة فهي رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وقول آمين بعد الحمد، والقنوت في الصبح، وقول المأموم ربنا ولك الحمد، والتسبيح في الركوع، والدعاء في السجود، والجلوس. تكلمنا في المجالس السابقة في معنى الفضيلة عند المالكية، وأنها أحد أنواع المندوب، وأن المندوب ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها ما تعظم أجوره فيسمى سنة، وثانيها ما تقل أو ما تقل أجوره فيسمى نافلة، والثالث ما يتوسط في الأجر بين هذين فيسمى فضيلة أو رغيبة. وقد قيل في الفرق بين هذه أن كل ما واظب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه على فعله مظهرا له فهو سنة بلا خلاف، وما نبه عليه وأجمله في أفعال الخير فهذا نافلة، وما واظب على فعله في أكثر الأوقات وتركه في بعضها فهو فضيلة، وإلى غير ذلك من أنواع التفريق. وبناء على ذلك فإن الفضيلة أقل رتبة من السنة، وفيكون المؤلف عدد الأعلى من أقسام المندوب وهو السنن، ثم ذكر ما بعده وهو الفضائل، ولم يتكلم عن القسم الأخير وهو النافلة. ثم أيضا المؤلف هنا أو المصنف يجوز الوجهين، لكن لم يذكر من الفضائل إلا سبع فقط، وترك غالب الفضائل لم يذكرها، وذكر في كتابه الآخر في القوانين فضائل كثيرة جدا، يعني وقال بعدها: وقد قيل في كثير من هذه في السنن، أو وقد سبق، أو وقد يعني قيل في بعض في كثير من هذه إنها سنن، يعني أن ثمة تداخلا بين السنن والفضائل، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه في آخر كلامنا عن الفضائل. بدأ رحمه الله بأول فضيلة فقال: وأما فضائل الصلاة فهي رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا رفع حكمها ومتى تكون؟ اختار المصنف هنا أنها فضيلة، يعني مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، والدليل على ذلك رفعه صلى الله عليه وسلم والدليل على رفعه صلى الله عليه وسلم ليديه عند تكبيرة الإحرام ما جاء عند أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. وصحح إسناده غير واحد. ووردت أيضا أحاديث كثيرة أخرى في رفعه صلى الله عليه وسلم يديه عند تكبيرة الإحرام. وأما متى يرفع المصلي يده فإن الموضع المجمع عليه يعني ورد رفع المصلي يديه في عدة مواضع في الصلاة ليس فقط عند تكبيرة الإحرام، لكن الموضع المجمع عليه هو عند تكبيرة الإحرام. ذلك النووي في شرحه لمسلم يقول أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك، يعني أنها مشروعة، الرفع مشروع في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. لكن المجمع عليه على مشروعيته هو عند تكبيرة الإحرام. والمصنف هنا اختار القول بأن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، ومن الفقهاء من أوجبه. وقالوا الحكمة في من قال إن كما هو رأي المصنف لماذا قال بسنيته فقط عند تكبيرة الإحرام، قالوا أن تكبيرة الإحرام ذكر في أحد طرفي الصلاة، فكأنه من حكمه أن يقترن به عمل كالسلام، كما أن نهاية الصلاة تكون بالسلام، والسلام يكون بالالتفات يمينا وشمالا، فتكبيرة الإحرام هي طرف الصلاة الأول، فكان مشروعا عندها رفع اليدين إسوة بما فعله المصلي عند سلامه أو ما سيفعله عند سلامه من الصلاة. ولكن ورد رفع اليدين في غير هذا الموضع، فوردت أحاديث صحيحة منها عند تكبيرة الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد بعد الركعة الثانية، لكن المصنف اختار المشهورة عند المالكية وهو الرفع فقط عند تكبيرة الإحرام. المسألة الثانية في هذا الموضع ما صفة رفع اليدين؟ المصنف هنا لم يبين مقدار صفة الرفع كيف يكون، والحقيقة أن الفقهاء اختلفوا في ذلك. يقول المازري في شرح التلقين وأما صفة الرفع فالذي عليه العراقيون من أصحابنا اختيار كون اليدين قائمتين يحاذي بكفيه منكبيه وبأصابعه أذنيه، لأنه بهذا الشكل يتمكن من بناء الأحاديث المختلفة، وهو الذي رأيت أشياخي يفعلونه. ولو لم يكن في اختياره إلا البعد عن التكلف لكان معنى يقتضي إيثاره ويحسن اختياره. واختار سحنون كونهما مبسوطتين وبطونهما إلى جهة الأرض، وحكى عن بعض المتأخرين اختيار إقامة الكف مع ضم الأصابع لأنه زعم أن هذا الشكل فيه معنى حال الرهبة، وفيه معنى من حال الرغبة وهي الإشارة بالكف نحو السماء، والأمر في هذا قريب. وقال المازري وإلى ما اختار أشياخي أميل. فهذان صفتان ذكرهما المالكية في صفة رفع اليدين، وكلاهما مشتقات من بعض الأحاديث، لكن الصفة الأولى التي ذكرها وهو أن يكون اليدين قائمتين يحاذي بكفيه يعني ببطون كفيه منكبيه، المنكب هو أعلى الكتف، وبأصابعه أذنيه، فهذا بعيد عن التكلف. ولكن الخلاف ليس هنا، الخلاف هو في منتهى رفع اليدين، فقيل حذو الصدر كما ذكرت، وقيل حذو الأذنين. والمشهور عن مالك رحمه الله أنه يرفعهما إلى حذو المنكبين، لأن الحديث ورد في النص على ذلك كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان يرفعهما حذو منكبيه. ومن الفقهاء من رأى أن الاختلاف هنا من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، لورود دليل لكل قول، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما المسألة الثالثة وهي أيضا من المسائل الدقيقة، متى يرفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام؟ الفقهاء يعتبرون حسن تطبيق هذه المسألة دليل على فقه المصلي، ويعرفون بها أحيانا فقه الإمام، يعني إذا تقدم شخص للإمامة وأرادوا أن يعرفوا مقدار فقهه للصلاة أراقبوه وهو يصلي أو طلبوا منه أن يصلي بهم، فينظرون إلى بعض المسائل الدقيقة، يعني كما سيأتي أو كما تعلمون أن الأولى بالصلاة أقرأهم لكتاب الله ثم أفقههم، فإذا كانوا في القراءة سواء فأفقههم، فكيف نعرف فقه الإمام؟ هل معنى فقه الإمام؟ من العلماء من قال فقه الإمام فقهه في صلاته، وليس المقصود أن يكون فقيها يفتي ويتعلم. من الأدلة على أو ما يستدلون به على فقهه في صلاته طريقة رفعه لليدين متى تكون؟ قالوا معرفة وقت رفعه ليديه عند التكبير. المؤلف هنا قال رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، فكلمة مع تقتضي المصاحبة، يعني وهو يكبر لفظا تكبيرة الإحرام الله أكبر، فلا يكون الرفع قبل أن يكبر ولا متأخرا عنها. ولذلك قال الزرقاني في شرح خليل حين شروعه، أي في التكبير ولا في وقت الرفع أو عند وقت الرفع عند يكون، أي أن وقت الرفع يكون عند الأخذ في التكبير. وهناك أدلة استدل بها بعض العلماء على أن يجوز أن يرفعها قبل وبعد، ولكن كلمة عند الأصل فيها التي وردت في الأحاديث أنها مصاحبة للتكبير. آخر مسألة في هذا المجلس قبل أن نتوقف هو ما الحكمة من الرفع؟ ما الحكمة من رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ اجتهد بعض العلماء في استنباط حكمة من رفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام. قال ابن بشير في التنبيه إما أن يكون ذلك تأهبا لما يقدم عليه من الصلاة ورهبة من ذلك، وإما نبذ للدنيا، فيمكن أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع بحسب ما يكون عليه من أحوال من رغبة أو رهبة أو ما يخطر بباله من نبذ الدنيا وطرحها. وعلى كل حال الحكم يعني لسنا يعني مطالبين بالبحث عنها، ولكن إنه أن استطاع الإنسان أن يستنبط منها يعني شيئا فهو حسن. ثم ذكر المؤلف هنا قوله وقول آمين بعد الحمد. هل يدركنا الوقت الشيخ عبد الودود أم نكتفي هنا؟ أمامنا شيخنا 6 دقائق. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى وقول آمين بعد الحمد، هذه هي الفضيلة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي قول آمين بعد الحمد، يعني بعد الانتهاء من سورة الحمد التي هي سورة الفاتحة. وسبق أن تكلمنا عن تسمية سورة الفاتحة بسورة الحمد، وهذا يدل على دقة المصنف، فإنه لما قال في لا إله إلا الله في فرائض الصلاة فهو الوضوء وستر العورة واستقبال وتكبيرة الإحرام وقراءة الحمد، كلما ورد القراءة قال قراءة الحمد أعادها، لأنه لن يأتي بلفظ إلا وإذا عاد ذكره سيعيده بنفس اللفظ. والكلام هنا في عدة مسائل، ما معنى كلمة آمين؟ اختلف العلماء في معنى هذه اللفظة، فقيل معناها معنى الدعاء وتقديره اللهم استجب لي، وقيل بل تقديره فعل الله ذلك، وقيل واصلها عبرانية عربتها العرب وبنت نونها على الفتح يعني آمين. ومن العلماء من قال إنها هي أحد أسماء الله تعالى، وهذا لا دليل عليه، وقيل غير ذلك من المعاني. قال في لسان العرب آمين وأمين كلمة تقال في إثر الدعاء. قال الفارسي هي جملة مركبة من فعل واسم معناه اللهم استجب لي. قال ودليل ذلك أن موسى عليه السلام لما دعا على فرعون وأتباعه فقال ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم قال هارون آمين فطبق الجملة بالجملة. وقيل معنى آمين كذلك يكون. وقال الزجاج في قول القارئ بعد الفراغ من فاتحة الكتاب آمين فيه لغتان، تقول العرب أمين بقصر الألف وآمين بالمد والمد أكثر. لذلك في بعض البلدان يقولون أمين ما يقولون آمين. وأيضا هناك خلل قد يقع من بعض الناس وهو الإطالة في مد كلمة آمين إطالة تخالف المعتاد، فالمعتاد أو أطول مد في التجويد هو 6 حركات، ولكن بعض المصلين أو منهم بعض الأئمة إذا يعني كأنما يجوز له نغمة الصوت فيطيل القول آمين فيقول آمين فيطيل في ذلك. وهذا خلاف يعني الهدي النبوي في الصلاة التي مقامها مقام رغبة ورهبة وطمأنينة وخشوع. مسألة من مسائل هذه اللفظة وهي المسألة الثانية، من الذي يقول هذه اللفظة؟ هل يقولها الإمام أم المأموم؟ يقول يعني المصنف قال ويؤمر الفذ والمأموم عند ختم أم القرآن بأن يقول آمين بلا خلاف. الفذ يعني المنفرد والمأموم بلا خلاف. هل يؤمن الإمام؟ عند المالكية قولان، المشهور أنه لا يؤمن والشاذ أنه يؤمن. والمصنف هنا أطلق وقول آمين ولم يقل من الذي يقوله، فالظاهر والله أعلم أنه يعني يجيز يقول أن يقولها الثلاثة. وسبب الاختلاف هنا اختلاف ظواهر الآثار الواردة في التأمين، حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وهذا يقتضي ظاهره أن الإمام لا يؤمن. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا كما في الصحيحين، وظاهره أن الإمام يؤمن. وقد يؤول الأول على أن المقصود به محل تأمين المأموم، وأنه بعد قول الإمام ولا الضالين لا بعد تأمين الإمام، يعني أن الأصل في المأموم أنه لا يفعل الفعل إلا بعد فعل الإمام له. إلا في هذا الموضع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، ثم جاء في حديث آخر وهو قوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام، فدل على أن المأموم مطالب بأن يؤمن حال تأمين الإمام. فعلى هذا لا يكون في هذا الحديث حجة على أن من قال إن الإمام لا يؤمن. و والصحيح عند متأخر المالكية وما اختاره المصنف أن الإمام يؤمن، أو ما اختاره ظاهر كلام المصنف أن الإمام يؤمن لقول ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. هذا وهو إن كان من المراسيل، إلا أن الأصوليين صحيح عندهم القول بها لا سيما مثل ابن شهاب، هذا ما حكاه ابن بشير في التنبيه. يعني هذا ما يتعلق بهذه اللفظة وهي قول آمين في بعد انتهاء سورة الحمد. أيضا يؤخذ منها أن المصنف قال بعد الحمد، وسورة الفاتحة تنتهي بولا الضالين، فهذا دليل أيضا على أنه يرى أنها لا تقال، أن كلمة آمين لا تقال بعد يعني لا تقال إلا بعد انتهاء سورة الفاتحة. من المسائل المتعلقة هنا وإن كانت لا علاقة لها بالصلاة أن آمين لا تقال إلا في الصلاة، فلو قرأ شخص سورة الفاتحة في غير الصلاة فإنه لا يؤمن، لأن مشروعية التأمين إنما تكون في الصلاة، وهذا بخلاف ما عود عليه بعض الناس وخاصة الصغار حينما يعلمون في الكتاب أو في المدارس قراءة سورة الفاتحة فيؤمنون بعدها. هذا نعم التأمين يجوز أن تؤمن بعد الدعاء، لكن لا يكون ذلك على سبيل التعبد باعتبارها جزءا من الفاتحة. أما التأمين بعد الدعاء فهو مشروع ومطلوب ليدخل المؤمن في مشمول دعاء الداعي. ونقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله تعالى بعد انتهاء الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر لكم ما قدمتم. جزاكم الله خير.